برد عليكم خلاص. هلا اكيد عليك. هلا ايه؟ دكتور رضا زكريا تقابلت فين؟ عند مسجد الاسلام كان بيتم معهد الامام بن عيين وابن حلال. الراجل ده من الرجل الافزاز اللي مش معروف قيمتهم في البلد دي. نعم. لا مش ممكن يا شيخ محمد، ولا ربع سؤال النهارده، ولا خمس، ولا عشر سؤال كمان عشان تبقى عارفين. قلت ولا خمس سؤال. عارف انا دماغي دي قد كده ماشي فيها بابور زلط، لا نوم ولا اكل. ده من الاخر لا نوم ولا اكل، يعني من امبارح تقريبا ما نمتش، نايم الساعة مثلا ايه 6 الصبح وقايم على صلاة الظهر، من ساعتها قاعد شغال في ابن عساكر ولا اتغديت حتى، لا نوم ولا اكل. طلعت علشان اكل جاري ضيوف، نزلت لكم على طول، لسه حضروا لي الغداء الساعة 1 بقى بالليل وعليكم خير ان شاء الله. فيعني مش عايز اقول لكم انا مش طايق نفسي، لدرجة ان انا حتى ابص في الكتاب انا مش شايف. ما زلنا طبعا بنتكلم عن المعلقات في الصحيحين في البخاري في مسلم، وهي الاحاديث التي وردت تعليقا اي بغير السند او بحذف بعض السند كما يفعل الامام مسلم في صحيح. ما زلت بذكركم اني القاعده المعروفه اني كلمة روية وقيل وذكر، هذه معروف انها صيغ تمريض في علم الحديث، ولما بيصدر حديث بهذه الكلمات كما قلنا ده بيشير الى ان الحديث حديث ضعيف. القاعدة دي قاعدة عامة الا انها مع المعلقات في البخاري ومسلم بتختلف، ليس هناك ادنى شك كما قال ابن حجر ان قول البخاري روي وذكر هذا لا يعني ضعف الرواية. ولذلك احنا قسمنا المعلقات في البخاري الى قسمين، قلنا هناك المعلقات التي وردت بصيغة الجزم زي قال، خلاص وهذه صيغة جزم، لما يقول قال ابن عباس يبقى جزم ان ابن عباس قال، وقلنا ان هذه الصيغة بنبحث خلفها فبنجد في النهاية ان كل ما ذكره بصيغة الجزم صحيح، حتى ما ثبت ان منه ضعيف خلاص ضعف ضعف ينجبر، ضعف ضعف ينجبر. اما ما ورد بصيغة التمريض زي قيل وروية قلنا هي لا تعني الضعف، وانما يتعني ان البخاري بيحيلك وانه غير متأكد من الرواية. وبالاحالة بنبحث خلف هذه الروايات فوجدنا ان منها ما هو صحيح ولكن ما بيكونش على شرط البخاري، وبنجد ان منها ما هو حسن، وبنجد ان منها ما هو ضعيف، وان كان بيبقى اهل العلم على العمل به، يعني هو ضعيف من ناحية السند، صحيح من ناحية المعنى. خلاص والمات ما تزعلش يا حبيبي، المات نعلمناك والشهادة يا شيخ مجدي. خلاص فهو صحيح من ناحية المعنى. خدنا طبعا أمثلة على كل هذا وقلنا إن المعلقات في البخاري كثيرة جدا تجاوزت 100، أما المعلقات في صحيح مسلم فهي معدودة. قلنا إن وقع خلاف هل هي 14 حديث ولا 12 حديث. قلنا إن اللي بص فيها وشاف إن منهم حديثين موصولين في نفس صحيح مسلم، في نفس صحيح مسلم، فعد ان الروايات المعلقة يبقوا 12. واللي قال انا ماليش دعوة مسلم وصلها في صحيح ولكن هي قدامي هنا معلقة، فقال ان الروايات تبقى عدد المعلقات في صحيح مسلم 14. انا قلت لكم ان المعلقات اللي ذكرت في صحيح البخاري جمعها ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب طيب سماه تغليق التعليق. خلاص قلت يا ريت تعرفوا توصلوا له وتجيبوه. واما المعلقات اللي بتتعلق بصحيح مسلم فجمعها العراقي في شرح لمقدمة ابن الصلاح. واحنا لما بنخش على صحيح مسلم بنجد دايما الامام النووي في شرح صحيح مسلم او غالبا بيعلق على الروايات المعلقة دي في الشرح. قلت لكم الروايات اللي جت في صحيح البخاري سميت معلقة وصح فيها هذا لان مذكورة بغير سند. الروايات التي جاءت معلقة في صحيح مسلم مذكور ليها بعض السند، بعض الايه السند، وعشان كده جه البعض وعدها مش روايات معلقة، عدها روايات مقطوعة، أليس كذلك؟ فاكرين الكلام ده؟ قلنا لكن الراجح فيها اللي ذهب ليها العلم انها روايات معلقة، وقالوا اذا كانت الرواية اللي بغير سند اصلا سميت معلقة فتبقى من باب اولى الرواية التي ذكر لها بعض سند، فدي هنسميها روايات معلقة في صحيح مسلم. بدأنا في المحاضرات السابقة على مدار محاضرتين نتتبع، ودي مسألة سهلة بخلاف اللي حاصل في صحيح البخاري. احنا في صحيح البخاري خدنا امثلة على كل حاجة قلناها، لكن صعب جدا نتبع فوق 100 رواية. لكن في صحيح مسلم اللي قدامنا كام رواية؟ 14 رواية، فكان سهل ان احنا نتتبعها. في كل محاضرة بناخد 3 روايات تقريبا، مش كده؟ 3 روايات، فكان عدد الروايات اللي احنا تتبعناها في صحيح مسلم وصل الى 6 روايات. اليوم هنضيف للستة 3 روايات اخرى ان شاء الله عشان يلم يكمل لنا 9 روايات ان شاء الله تعالى. جه البخاري في كتاب المسلم صف الله في كتاب القدر في نهايته عامل كتاب اللي هو مسميه كتاب العلم، خلاص. في هذا الكتاب بيحدث بحديث ابي سعيد الخدري، خلاص، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من قبلكم، عارفين الحديث ده، شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الرواية طبعا قدامي هنا من رواية ابي سعيد الخدري، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني هيكون من غيرهم، خلاص. وده الواقع اللي احنا عايشين فيه الان، يعني النهاردة الشعب كله في كل الدول الان بياخدوا سننهم من الغرب وحجتهم من الغرب. يعني في اي محاورة تلفزيونية يقول لك امريكا بتعمل كذا كأنها سنة لينا، دول اوروبا بتعمل كذا كأنها هي اصبحت هي دي السنة اللي احنا ينبغي نتبعها. لكن لو قعدت بقى تقول قال رسول الله يقول لك بيأسلموا البرنامج ويقفلوه ويتحبس اللي بيعمله كمان، مفيش مشكلة. فبقت بقينا بنتبعهم في كل حاجة، في اللبس، في الاكل، في الشرب، في الذهاب، في الاياب، كل شيء، في التعامل مع النساء، في الفوضى، في الاباحية، في كذا في كذا في كذا. هو بعد ما ذكر هذا الحديث بيقول وحدثنا، خلاص، عدة من اصحابنا. ادي بقى الرواية اللي احنا بنسميها رواية ايه؟ معلقة. وحدثنا عدة من ايه؟ من اصحابنا. دي بيسموها رواية معلقة لان مين دول اللي حدثوا بقى؟ متعرفش. لكن هنا جايبه هو ودي عدته، بيجيب بصيغة الايه؟ الجزم، لانك لازم هتلاقي الروايات دي روايات موصولة، لازم هتلاقي الروايات دي روايات موصولة. فبيقول حدثنا عدة من اصحابنا. طبعا هو كان ممكن هو عارف مين اللي حدثه، بدل بيقول حدثنا هو عارف، لكن ما يجيبوش في صحيح مسلم. ليه؟ لان اللي حدثيه دول بالتأكيد ليسوا على شرط، ليسوا على شرط، فهو سمع من الحديث اهو من راوي على شرطه قاله، وسمع الحديث من راوي ما هواش على شرطه او اتنين تلاتة ما هواش على شرطه فقالهم، قال حدثنا عدة من اصحابنا. فاكيد بدام الحديث مش على شرطه هتلاقيه موصول، بس في مكان ايه؟ في مكان اخر بالسند بقى التاني. السند الاولاني ده جاي على شرطه، لكن السند ده اكيد العدة دول ما هواش على شرطه، ولذلك هو اجملهم فقال حدثنا عدة من اصحابنا عن سعيد بن ابي مريم. خلاص، مين بقى اللي حدثه عن ليه سعيد بن ابي مريم ده على شرطه؟ فجاب اول واحد هو على مين اللي قبل منه بقى؟ مين اللي قبل مش موجودين اهو، لكن ما دام قال بصيغه حدثنا يبقى اكيد الروايه روايه ها زي ما قلنا بقى صحيحه وموصوله ووجدت فعلا موصوله. لذلك لما تيجي تقرا في في في في كتاب العلم ده بقى في الروايه وشرحها تحت، ولذلك دايما بقول النووي بيشير لان الروايه دي من الروايات اللي هي المقطوعه، فانا بقول الحديث اهو في صحيح مسلم شرح النووي خلاص في الجزء 16 اكتبوا الكلام، يعني هنكتب الكلام ده عشان تبقوا عارفينه، صفحه 220 اللي هي الطبعه اللي معايا طبعا دار الفكر خلاص. انا هننقل ما حدش يكتب يا اخوان دلوقتي، هنكتب الكلام ده كله خلاص. فشوف هو جه هنا في الشرح الامام النووي بيقول قال المازري هذا من الاحاديث المقطوعه في مسلم وهي 14، دايما بينبهوا على هذا وشفنا الكلام ده في المحاضره السابقه، هي 14 بيقول هذا اخرها، ايا كان بقى هو عدد اخرها اولها احنا لسه في كلام جماعه. اذا هو ده من الاحاديث الايه الاربعه 14 خلاص. طبعا بقول ان حصل خلاف تسميه الاحاديث دي مقطوعه ولا مش مقطوعه، ودي تسميه جائزه ولا تسميه جائزه خلاص، فنسميه مقطوع ولا من روايه المجهول زي ما احنا قلنا، فاكرين الكلام ده الخلاف اللي حاصل. فيعني ذاكر هو طبعا الكلام ده احنا اتكلمنا فيه من قبل تمام، ان المقطوع ده المفروض ان تبقى شايل الايه السند كله لحد الصحابي او التابعي، فازاي هيسموا ده حديث مقطوع؟ وطبعا قال الكلام ده، لكن هو قايل ان هذه الروايه جاءت موصوله بقى موصوله، وهو معلق على هذا الكلام انها لما قال حدثنا عده من اصحابنا، هو بيقول وقد وصله ابراهيم بن محمد بن سفيان عن محمد بن يحيى عن ابي مريم. فبقى في عندي اثنين اهو، ابراهيم بن محمد خلاص ومحمد بن يحيى، هم دول اللي عناهم الامام النووي بقوله حدثنا ايه؟ حدثنا اصحابنا او بعض اصحابنا، اللي هم الاثنين اللي قبل سعيد بن ابي ايه؟ ابن ابي مريم خلاص. وساق هذا الحديث او ساق هذا السند عشان يقول الحديث ده جه من السند ده برضه، وبيعتبر ده شاهد مع السند والحديث اللي انا جبته. ماشي؟ نكتب الكلام ده برقم ايه؟ 7. ما ذكره في كتاب العلم باب هلك المتنطعون، هلك المتنطعون بعدما ذكر بسنده حديث أبي سعيد الخدري حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله آل يهودا والنصارى، مش تحط همزة مد كده على الالف الاولانية عشان ده استفهام، آل يهودا والنصارى. قال فمن؟ فقد قال مسلم بعد هذا الحديث متابعة واستشهادا. انتوا اولا عارفين ايه الفرق بين دايما بنقول متابعات وشواهد، عارفين ايه الفرق بين المتابعات والشواهد؟ بنقول متابعة واستشهادا، ايه الفرق بين المتابعة والشواهد؟ انا قلت لكم الكلام ده زمان بس انتوا بتنسوا. ها متابعة تكون في السند، ايوه تكون هو اول الصحابي هو اول النقل، اما الشواهد تكون في المتون نفسها، في المتون واختلاف الاسناد. متابعات بتبقى في السند تقويه السند، والشواهد تتعلق بالمد. فعايز يقول ان هذا الحديث بيقوي السند ويقوي المد اتنين مع بعض. خلاص قلنا ايه بقى؟ متابعة نص الشارع. قال حدثنا عدة من اصحابنا عن سعيد ابن ابي مريم. ها؟ عدة. انت عايز عدة من اصحابنا يعني؟ تنطق عدة. عدة عشان ما ازعلكش بس. حدثنا عدة من اصحابنا. الله يفتح عليك. اه طبعا محمد ده بركة. محمد ده بركة. يبقى حدثنا عدة من اصحابنا. هو ده شيخ محمد. خلاص. عن سعيد بن ابي مريم. ما انا مش عايز اقول له ايه الفرق بين العده والعده. هيتعب. تعرف الفرق؟ ما تعرف. الله المستعان. خلاص. العدة ما تستعين به. مش الاسلام علمنا اذا اردنا القتال اعددنا له ايه؟ عدة. والعدة العدد. وعشان كده بقول لك الاثنين يصحوا. خلاص. الصاحب او الاصحاب هم عبارة عن عدد وهم عبارة عن عدة. تعدهم تستعين بهم ان شاء الله على حوائجك. ماشي يا شيخ محمد. لكن طبعا انت قلت خليها عدة. خليناها عدة. ولا تسأل السلام. زعلك شيخ محمد. خلاص. فهذا الحديث بهذه الصورة يعد من معلقات مسلم. وقد جاء موصولا من طريق ابراهيم بن محمد ابن سفيان عن محمد ابن يحيى عن ابي مريم. وبهذا ادركنا من هم اصحابه الذين حدثوه. خلاص. خش في اللي بعد. جه في كتاب سيب القلم والصليب. في كتاب الحدود في حد الرجل في من اعترف على نفسه. خلاص. بعد ما ذكر الحديث بسنده قال وقد رواه الليث. وقد رواه الليث. فين بقى السند لحد الليث وفين سند الليث؟ واخد بالك؟ ما تعرفوش. تمام. لكن بالبحث وجد انه موجود بسنده عن الليث موجود عند ابي داود في سننه. واخد بالك؟ لكن لما يقول وقد رواه الليث فين السند؟ عشان كده يعتبر رواه الليث دي من الروايات اللي ايه؟ تروح تبحث بقى تشوف موصوله فين ورواه الليث فين. نشوف الكلام ده في نفس الكتاب. بقول في كتاب الحدود في باب حد الزنا. خلاص. ذكر الحديث طويل قوي بسنده طبعا من رواية ابي هريرة انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله. افتكر احنا مليناك الصفحة والجزء بتاع الحديث اللي فات نايمين. قلت لكم هنكتب وابليكوا. افتكروا بخلص بس اللي فيه وبعدين ارجع ابليكوا الصفحة عشان نرجع ابليكوا هنا برضه عشان تبقوا ترجعوا للكلام ده. يعني المفروض صحيح مسلم عندكم تبقوا ترجعوا للكلام ده تبقوا عارفينه لو عدى عليكم تبقوا فاهمينه. فبقول لان ابو هريرة بيقول اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه. يعني عمل كده راح جاي واقف قدامه. فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه خلاص حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. يعني كرر ثنى يعني ايه؟ يعني كرر عليه ده 4 مرات. ودي اللي خدوا منها انه بيجوز للقاضي في حد الزنا ان يرجئ اخذ المعترف الى ان يعترف للمرة الرابعة حتى يكون اعترافه في مقابلة الشهود. وانتوا عارفين ان الزنا بيثبت به 4 شهود، فبيجوزوا ان القاضي ياخذه من اول مرة، وبيجوزوا ان القاضي يرجئه لرابع مرة. وده اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ مرب الأحصان هنا الزواج، لأن كلمة أحصان في اللغة العربية ليها معاني متعددة، بيراد بها العفة، وبيراد بها الزواج، وبيراد بها الإسلام، واخد بالك، وبيراد بها الحرية، وبيراد بها الحرية. شوف كم معنى بقى. ها، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف ما على الحرائر. والتي أحصنت فرجها، يراد بالإحصان هنا ها العفة. فكلمة إحصان بتيجي وليها معاني متعددة، تمام. فهنا المراد بها الزواج. فقال: هل أحصنت؟ لأنه ده اللي ليه دخل فيه حد الزنا، بيحوله إلى رجم، بيحوله إلى جلد. قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر ابن عبد الله يقول: فكنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، مش في المسجد. المصلى مكان كان خارج المسجد بيجتمع فيه المسلمين في صلاة العيد والجنازة وما إلى هذا. فلما أطلقته الحجارة تعبته هرب، فأدركناه بالحرة، ده مكان معروف في المدينة، فرجمناه. بعد ما خلص الحديث ده بيقول ايه بقى؟ ورواه الليث ايضا. فين بقى السند؟ دي اسمها ايه بقى؟ ده التعليق بقى. خلاص، ايضا عبد الرحمن بن خالد إيه عن كذا عن كذا عن كذا بالاسناد ده. فده بيعد ايضا من معلقات الامام ايه؟ الامام مسلم. نكتب الكلام ده. حديث طبعا اللي فات بقول اللي انت كتبته في رقم 7 موجود في صحيح مسلم شرح النووي الجزء 16 صفحة 220 طبعة دار الفكر. خليك عرفت الطبعة اللي انا بستخدمها، لان الطبعات احيانا تختلف. خلاص. 8 بقى: وما ذكره في كتاب الحدود باب حد الزنا، حيث ذكر في من اعترف على نفسه، فذكر رواية أبي هريرة في من اعترف على نفسه 4 مرات. ده كان ماعز على فكرة، انتوا عارفين كده؟ ماعز الأسلمي. فيما لا اعترف عن نفسه 4 مرات، وكيف تم رجمه، وبعدما أنهى هذه الرواية قال: ورواه الليث أيضا. فهذا يعد من معلقات مسلم في صحيحه. الحالة الثالثة والأخيرة اللي ناخدها النهاردة، تحفظوا الكلام ده اللي بقوله اهو، لان هاجي في يوم اروح يعني ماسكه غسلكه، واللي مش هيطلع حافظ ان شاء الله هنعلقه على باب المسجد. تحفظوا الكلام ده. نعم. المصلى جه هو في باب مسلم في كتاب الإمارة، وسق حديث عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. يا نهار اسود ده اللي معانا ده والله العظيم كارثة والله كارثة والله. مفيش حد في حد بيحبه يا راجل بينفقوه مش بيحبوه بينفقوه مش بيحبوه. قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الله يلعنه. قيل يا رسول الله خب الجمعة فعايز المسجد يتقفل كده. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هو بيصلي مطلعش عليه بسيف. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. خلاص ذكر هو هذا الحديث وشقله جملة من الأسانيد ثم قال ورواه معاوية ابن صالح عن ربيعة ابن زيد. قال ايه ورواه ما قالش ايه حدثني ما قالش ايه مدام جات كلمة قدامك ورواه خلاص يا راجل مش صيغة تمريض يبقى الرواية دي اسمها معلقة. رواه خلاص ما قالش حدثني يبقى ثابت ودام رواه ده صيغة جزم يا ابني مش تمريض. مين اللي قال انها تمريض وقال روية قال رواه فيبقى ثابت الرواية عنه. تبحث بقى ها مين اللي رواه عن ها معاوية ابن صالح فدي رواية معلقة تحتاج الى بحث وبحث طبعا وجد انها موصولة وصحيحة عند اصحاب السنن. خلاص يبقى الحالة الثالثة اللي هناخدها انتوا خدتوا الصفحة بتاعة الحديث اللي فات والجزء ها ايوه يا مجدي انت نايم في الجزء 11 صفحة 194 دي الحالة اللي فاتت الجزء 11 انتوا خدتوا الباب كتاب الرجم لكن الحدود وكتاب الرجم لكن هو في الجزء 11 صفحة 194. هنا بقى اللي معانا الحالة الجديدة اللي معانا اللي هي رقم 9 ما ذكره مسلم في كتاب الإمارة. والحديث واضح انه في كتاب الإمارة في كتاب الإمارة حيث ذكر حديث عوف بن مالك يرفعه إلى رسول الله قال حيث ذكر حديث عوف بن مالك يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. قال عقب روايات هذا الحديث ورواه معاوية ابن صالح عن ربيعة فهذا حديث معلق لقوله ايه رواه ما قالش ايه لو حدثني يبقى الحديث موصول خلاص لكن قال ايه رواه. رواه لمين بقى؟ اكيد ما رواهوش لمسلم لان رواه لمسلم كان قال ايه كلال ايه كلال حدثني فرواه لمين واخد بالك. وقد وجد الحديث موصولا عند اصحاب السنن. الحديث ده تلاقيه فين الكتاب احنا اشرنا الى الكتاب والباب لكن هو في الجزء ال 12 صفحة 245 ال 12 صفحة 245. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك ما تحاول نشهد ان لا اله الا انت. من ادب التلميذ انه لما يقول له الشيخ خلاص يبقى خلاص. الصحابه كانوا يبصوا في وش النبي بس، شو تعبان خلاص، انا فهلكان مش تعبان.